تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي يقول فيه السائل: ما عاقبة الظلم؟ فأجاب سماحته: الظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم خلق ذميم ما يرضاه معاقب نفسه، وشامل لأنواع الظلم الثلاثة: ظلم الإنسان لما بين الله بعباد غير الله، فإن الله وصف الشرك بقوله: إن الشرك لظلم عظيم، وهذا الذنب لا يغفره الله إلا بالتوبة إلى الله منه، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. الثاني: ظلم العبد نفسه بالمعاصي والسيئات، فلا بد من توبة الله، فلا بد من التوبة، ولو لقي العبد ربه بهذا فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء أخذه بذنبه. الثاني: ظلم الناس في أموالهم ودمائهم وأعراضهم، هذه المظالم لا يمكن محوها إلا بردها إلى أهلها أو المقاصة يوم القيامة بأن يقتطع جزءا من حسناته، كما قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس فيكم؟ قال: المفلس فينا من لا دينار له ولا متاع. قال: ولكن المفلس في أمتي من يأتي يوم القيامة بأعمال الجبال، ويأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، ويأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن قضى حسناته قبل أن يقطم عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. والمجمع سيتق الله في ظلم العباد، لا يظلم العمال، العمال فقراء جاءوا للعمل عندك، فاتق الله فيهم وأوف الشروط التي بينك وبينهم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والله جل وعلا يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فعامل استقدمته بمبلغ معين، عقد معين، إلزمه إلزمه، ولا تحاول الضغط عليه للتنازل عن بعض حقوقه، ولا يجوز أخذ حقوقه المطالبة بها أجر عديدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعطوا العامل أجره قبل أن يجف عرقه، وقال: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. واعلم أن دعوة المظلوم مستجابة إذا دعا لك، فاحذر يا أخي ذلك، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والحديث: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. تتاوى مختارة. مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.